هذا ما يصح اللغة أن تضمر ثم تذكر العائد عليه، لأنه سيحصل به عادة الضمير من المتقدم لفظ الرتبة إلى متأخر لفظ الرتبة. هذا إن شاء الله لعلنا نشير إليه. قال: وإنما الخلاف الأولى، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، وقلنا الآيات جاءت بهذا، وكذلك أيضا السنة جاءت بهذا، تحمدون وتسبحون وتكبرون دبرا، جاءت بإعمال الأخير. قال رحمه الله تعالى: فاختار المصريون إعمال الثاني لقربه، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. فإن أعملت الأول أي مشيت على مذهب الكوفيين، يعني يقول لك إن أعملت الأول، لأن الأمر محل جواز، الأول والثاني محل ماذا؟ محل جواز. وإنما الخلاف حصل في المختار، فالآن على إعمال الأول، أعملت الأول في المتنازع فيه، فماذا تفعل مع الثاني؟ هذا الكلام عليه يا أخي، انتبه له الآن، إلى هنا واضح، هذا الباب جديد، إلى هنا واضح، وهو واضح ونمشي والإخوة هكذا ينظرون. قال: فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه مطلقا. إن أعملت الأول، يقول هنا أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه مطلقا، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو ماذا أو مجرورا، تعمله في ضميره، تذكر الضمير هنا، ما يجوز لك أن تحدثه. واضح هذا بالنسبة إذا عملت إيش؟ إذا عملت الأول، فإنك للثاني تعطيه كل ما يستحقه، تعطيه كل ماذا؟ ما يستحقه. إن كان يحتاج لمنصوب أضمرت فيه إيش؟ ضمير المنصوب، وإن كان يحتاج لماذا؟ إلى مرفوع أيضا أضمرت الضمير المرفوع، وإن كان يحتاج لمجرور أيضا أضمرت الضمير إيش؟ المجرور، تعطيه جميع ما يستحقه، بخلاف إذا عملت الثاني تأتي الكلام عليه. واضح إلى هنا؟ الآن على أنك مشيت على مذهب الكوفيين، أعملت الأول، فماذا تصنع مع الثاني؟ تعطيه جميع ما يستحقه من منصوب ومرفوع وماذا ومجرور، الكل تضمره فيه، الكل تضمره فيه، لا تحذف شيئا. قال: فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، فتقول: قام وقعدا أخواك، قام وقعدا أخواك. إيش الشاهد الآن؟ أعملنا الأول صح، فأضمرنا ليش للثاني الضمير المرفوع هنا، أنه يحتاج إلى مرفوع، فأضمرنا فيه الضمير. قال: فتقول الألف نعم، فتقول: قام وقعدا أخواك. هذا يظهر نعم، نعم، وأخواك فاعل قام، على أن الشاهد في هذا المثال إعمال إيش؟ الأول، فأضمرت الثاني، نعم أضمرت الأول مرفوع لأنه يحتاج إلى مرفوع. قعدا، لأن في الألف هذه إيش هذا اللي يسميه؟ ضمير أضمرت، أي أتيت بضمير معه، هذا مع الأضمرت، أتيت معه بضمير، إذا كان مفرد هذا الضمير يكون مستترا، إذا كان مفرد قام وقعد زيد مثلا يكون الضمير فيه مستتر، قعد هو وزيد على أنه فعل قام الأول، أما إذا كان مثنى أو مجموعا فإنه يظهر وجوبا، يبرز يكون بارزا. نعم أتيت بضمير معه، أتيت بضمير معه، إن كان مثنى أو مجموعا برز، وإن كان الضمير مفردا استتر، واضح، إن كان الضمير مفردا كان مستترا، أما إذا كان الضمير مثنى أو مجموعا فيبرز. قال: لو قلت قام وقعدوا إخوتك، ماذا تفعل من الضمير تأتي به مثنى أو مجموع؟ مجموع، لأن المتنازع به ماذا؟ مجموع، فيطابق المتنازع فيه، لابد أن يكون هذا الضمير مطابقا للمتنازع فيه في الإفراد والتثنية وماذا؟ والجمع، إلا أنه إذا كان مفردا يكون مستترا، وإذا كان مثنى أو مجموعا يكون ماذا؟ بارزا. قال: فتقول قام وقعدا أخواك، وضربني وأكرمته زيد، وضربني وأكرمته ماذا؟ زيد. ماذا صنعنا في هذا الآن؟ مثال أضمرنا للثاني ماذا؟ ضمير المنصوب، لأنه يحتاج إلى ضمير منصوب، فأضمرنا فيه فقلنا ماذا؟ وأكرمته، لأنه يحتاج إلى مفعول، وأعملنا الأول في من؟ في زيد، على أنه فاعل له، على أنه فاعل له، أظن واضح، ما يحتاج إعرابه. نعم فعل ضربني زيد، والثاني أضمرنا له الضمير المنصوب لم يحتاج المنصوب. لا لا ما عملنا. لا لا ما عملنا، عملنا في ضمير المتنازع فيه. لا العمل الأول. لا العمل الأول والثاني ماذا فعلنا معه؟ عملنا في ضمير المتنازع فيه. في ماذا؟ لا العمل الأول كل. العمل الأول نحن الآن نتكلم على العمل الأول. الآن هذا الكلام يقول فإن عملت الأول ماذا تصنع مع الثاني؟ يقول عملت الثاني بضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. نعم تضمره، تأتي به مضمرا يعود على زيد. نعم يعود على المتنازع فيه. المتنازع فيه وزن. نعم ما لا ما لا ما سمعت الشيء وما فهمت. سمعت هكذا لكن فهم ما فهمت. أما بالنسبة للفاعل كلام عن الاستثار والبروج في الفاعل. أما الضمير المنصوب يبرز، الضمير المنصوب والضمير المجرور يبرز، لا في استثار في الضمير المنصوب واضح، وإنما الاستثار يكون في الضمير إيش المرفوع كما تقدم معكم. أما ضمير منصوب ما يقال مستثر، الضمير المنصوب يحدث نعم، أما يستثر لا، ما في ضمير منصوب مستثر. في شيء تذكر؟ نعم لا تذكر أول إذا عملت ثاني قصده. لا تذكره مع الترتيب الماشي هكذا. اي نعم تقول زيد فاعل المتقدم تذكره هكذا. ضرب به فعل مفعول، واكرمته فعل فاعل مفعول، وزيد الفاعل لضرب به. اي نعم. قال رحمه الله تعالى وضربني واكرمتهما اخواك، وضربني واكرمتهما اخواك. شاهدنا ماذا يا اخوان؟ اننا عملنا الاول فعملنا الثاني في ضمير المتنازع فيه، اعملنا الثاني في ضمير المتنازع فيه، فقلنا واكرمتهما لان المتنازع فيه مثنى هنا، فتاتي بالضمير هذا يطابق المتنازع فيه. قال ومر بي ومررت بهما اخواك، ومر بي ومررت بهما اخواك. ماذا صنعت؟ اعملت الاول فعملت الثاني ماذا؟ في ضمير ذلك المتنازع فيه. فقلت ايش؟ ومررت بهما. فقلت ومررت بهما اخواك فاعل ايش؟ لمرة، لان اريد فاعلا. اخواك فاعل لمرة المتقدم انك عملت الاول. قال واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. ايش الشاهد الان؟ اعملنا الاول، الشاهد اننا عملنا الاول، فماذا فعلنا مع الثاني والثالث؟ اضمرنا له ما يحتاجان اليه، فقلنا ايش؟ وسلم عليه وبارك ايش؟ عليه. واضح هذا الكلام ان شاء الله. قال وإن أعملت الثاني، أي على مذهب المصريين وهو الراجح، وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. شوف انتبه الآن بخلاف المثل الأولى. المثل الأولى إذا عملت الثاني فإن إذا عملت الأول المثل الأولى إذا عملت على مذهب الكوفيين إن عملت الأول فإنك تضمر للثاني جميع ما يحتاجه من مرفوع ومنصوب وماذا ومجرور. أما إذا عملت الثاني على مذهب المصريين فإنك لا تضمر في الأول إلا المرفوع فقط، لا تضمر في الأول إلا المرفوع فقط، أما المنصوب والمجرور فإنك تحذفهما لا تضمرهما. واضح هذا الكلام؟ قال وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. تقول قاما وقعد أخواك، قاما وقعد ماذا؟ أخواك، على أنك أعملت ماذا؟ الثاني، فأضمرت للأول المرفوع، وهذا الذي يضمر فيه فقط المرفوع فقط، أما منصوب مجرور فلا يضمران وإنما يحذفان. قال تقول قام وقعد أخواك، وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية، وهي ماذا؟ آتوني أفرق عليه قطرا. أضمرت ماذا؟ ماذا فعلت في الأول؟ أنا عملت الثاني، فماذا صنعت مع الأول إن احتاج إلى منصوب؟ حذفته. الأصل إيش؟ آتونيه، الأصل آتونيه، لكن لا تضمره. أما المرفوع واجب الإضمار، المرفوع واجب إضماره. لماذا؟ لأنه عمدة لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، فلذلك واجب إضماره المرفوع لأنه عمدة، والفعل عمدة كما هو معروف لديكم، لا يجوز حذفه. أما منصوب ومجهور فإنهما فضلا ما لم يكونا من باب كان أو لم يؤمن اللبس، كان أو ظن أو لم يؤمن اللبس، فهنا يذكر المنصوب والمجرور. واضح لنا هذا الكلام؟ إن احتاج الآن إن عملت الثاني فماذا تصنع مع الأول؟ إن احتاج إلى مرفوع أضمرته مثل قاما وقعد إيش أخواته، وإن احتاج الأول هذا إلى منصوب أو إلى مجرور ماذا تصنع؟ تحدث هذا المنصوب والمجرور ولا تضمر، لأنه سيحصل إضمار قبل الذكر، سيحصل إضمار قبل إيش الذكر، وهذا لا يجوز، وإنما تسامح في الفاعل لأن الفاعل عمدة لا يجوز إيش حذفه، فلذلك أضمروا قبل الذكر، أضمروا قبل ماذا؟ الذكر، لأن الفاعل عمدة لا يجوز حذفه، فحصل هذا الشيء من أجل الضرورة فقط، وإلا الأصل أنه لا يجوز الإضمار قبل الذكر. لا تضمر الأول، إذا عملت الثاني تضمر الأول، تأتي بضميره. قال رحمه الله تعالى: وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية، وهذا يعني يحذف وجوبا، حذفته وجوبا على الصحيح، واضح قوله حذفته أي وجوبا على الصحيح، فلا يجوز أن تذكره، وإلا بعضهم جوز ذكره، لكن الصحيح ما لم يكن من باب ظن هذا المنصوب، ما لم يكن من باب ظن أو كان، فواجب حذفه ولا يجوز إضماره على الصحيح من أضواله، وإلا صاحب التسهيل يجوز الإضمار فيه وإن كان منصوبا أو مجرورا. إن شاء الله سيأتي معكم بأوسع من هذا القسم، نخصص عليكم دليلا. الآن واضح هذا الكلام وهما واضح؟ إن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته، قلنا على الصحيح حذفته وجوبا، وجوبا على الصحيح، ولا بعضهم يقول قد يذكر، أو قال يجوز أن يذكر. قال كالآية وقولك ضربت وضربني أخواك، واضح الآن؟ لأن عملت ماذا؟ الثاني، ضربت وضربني أخواك، وماذا صنعت مع الأول؟ حذفت هذا الضمير، ما أضمرته، حذفته لأنه يحتاج إلى إيش؟ إلى منصوب. ما يجوز لك أن تقول ضربتهما وضربني إيش أخواك، على أنك تعمل الأول في ضمير ذلك ماذا المتأخر وتأتي به مضمرا، لا، لأن الأول يحتاج إلى منصوب، فإذا كان يحتاج الأول إلى المنصوب فلا يجوز أن تضمر فيه هذا المنصوب، بل تحذفه فتقول ضربت وضربني أخواك، ضربت وضربني أخواك، ولا يصح أن تقول ضربتهما وضربني أخواك، هذا ما يصح الكلام، لأن فيه سيكون إضمار قبل الذكر. لا واجب أن الذكر لأنه عند الفاعل. أنا مستثنى، استثنينا هذا الأمر للضرورة فقط، أضمرنا لأن الفاعل عمدة ما يجوز أن نحذفه، بخلاف المنصوبات، المنصوب الأصل هي فضلة ما لم يكن من باب ظن أو كان، فإن المنصوب عمدة هنا، واضح؟ لأنه في الأصل مبتدأ وخبر. قال: وقولك ضربت وضربني أخواك، ومررت ومر بي أخواك، ومررت ومر بي أخواك، على أنك عملت ماذا؟ الثاني. وماذا فعلت مع الأول؟ حذفت المجرور، هذا ما يجوز أن تقول مررت بهما ومر بي أخواك، على أنك تعمل هذا المتقدم في ضمير ذلك المتنازع فيه، ما يصح هذا، لأن ضمير المتنازع فيه مجرور، وإذا كان ضمير المتنازع فيه مجرور ماذا؟ حذف، ولا يجوز أن يضمر، لا يجوز أن يضمر. باب كان وظن ما يستغل عنه لأنه عمدة المنصوب، أو هناك لبس المجرور يكون لا يستغل عنه، هذا ما نريد نذكره لأنه صعب على الإخوان، يريد أن يفهموا هذا الآن مفهوم هذا الكلام باب التنازع أو ما هو مفهوم، نعيد إن شاء الله ونسأل أسئلة فقط، هو إعادة شرح. عندك يا أخي هذا الأخ، ما هو مذهب الكوفيين؟ إعمال إيش؟ الكوفيين، مذهب الكوفيين، كاف واو نعم احسنت، اعمال الاول لسبقه. ومذهب المصريين احسنت، بارك الله فيك. فاذا الخلاف حاصل ايش بينهم في اي شيء؟ المختار. أحسنت. أما في أصل الجواز فلا خلاف بينهم، يجوز لك أن تعمل الأول أو الثاني. أنت يا أخي أنت حضرت معنا قبله أو أول يوم وراك هنا، إن شاء الله واضح الدرس، بارك الله فيك. طيب إذا عملت الأول ماذا تصنع مع الثاني؟ في باب التنازع عملت الأول فماذا تصنع مع الثاني؟ فانت أخوكم يرلم كل ما يحتاج إليه من منصوب ومجرور ومرفوع. مثال على إعمال الأول في المرفوع، قالوا قعدا أخواك، فانت بارك الله فيك. ولا إعمال في المنصوب، ما تدري ايش ما له في المنصوب. نعم، قام واكرمته زيد، احسنت. وعلى اعمالي في المجرور، من عند من؟ على اعمالي في المجرور فهد، اعمال الاول مر بي ومررت بهما اخواك، احسنت بارك الله فيك. طيب وإذا عملت الثاني محمد على مذهب المصريين فماذا تصنع مع الأول؟ نعم، تضمر له المرفوع، إن احتاج إلى مرفوع أضمرته، لأن المرفوع عمدة لا يجوز حذفه، وإلا الأصل في اللغة أنه لا يجوز الإضمار قبل الذكر، ولكن هنا للضرورة لأن المرفوع عمدة لا يجوز حذفه. فأنت وإن احتاج إلى منصوب ومجرور حذفته وجوبا على الصحيح، حذفته وجوبا على الصحيح، وإلا بعضهم يقول بالجواز. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن الغيب أحفظ للود، شاهدنا أنه أضمر المنصوب. إجي نعم إجي سهل، انتهت المكتب عليك، بقي سيقال الثلاثة وهذا أهم شيء. كيف واجب الدقة؟ فأنت استعان علي به، هذا حصل الباس في المجرور وواجب أن يذكر. نحن ما نريد نشوش على الإخوة، دع الباس إن شاء الله في القطر يعني، إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا. أما هذا واضح له لو ما واضح؟ ما واضح يا محمد؟ أي نعم، أوجبوا هذا والذي يظهر الله أعلم أنه يذكر للضرورة، يذكر للضرورة. نعم، ثم قد جاء الإضمار قبل الذكر قد ورد من كلام العرب، الإضمار قبل الذكر قد ورد من كلام العرب أنفسهم، فهنا للضرورة نقول لا بأس، ما دام أنه قد ورد نادر الإضمار قبل الذكر فهذا نقول من باب الضرورة مع الورود الذي قد حصل من كلامه. نعم، نقبل ماذا؟ نقبل للضرورة يا أخي، طرينا للإضمار قبل الذكر في المرفوع لأنه عمده لا يجوز حذفه. نحن ندور في هذه الدوارة حتى غير هذا السؤال، عند من في شيء ولا في شينا؟ يلا السلام عليكم. أعملنا الثاني، أحسنت. وإيش أيضا؟ لا يجوز مرفوع، هذا لو نحتاج إلى منصوب أضمرنا له المنصوب، هذه ضرورة شرعية، وأن الأصل في المنصوب إذا عملت الثاني إيش؟ يحذف. راسه في المنصوب انه يحذف، فهو ضرورة عند الجمهور. فهو ضرورة عند الجمهور هذا البيت. وإلا الأصل يا أخوان إذا كان الأول إذا عملت الثاني والأول احتاج إلى منصوب أو إلى مجرور تحدث هذا المنصوب خلافا لصاحب التسكين. وأما البيت هذا إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن للغيب أحفظ للود، فالجمهور يحملونه على الضرورة الشعرية لأن فيه إضمار المنصوب هنا، والأصل أن المنصوب يحذف ويحمل أنه من باب الضرورة عند الجمهور. بقي تنبيه يا أخوان، وهو أننا أمس قلنا تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، يعني منهم من يقول الدبر هو بعد الصلاة ومنهم من يقول هذا ليس في هذا الحديث يا أخوان، وإنما الخلاف في حديث معاذ، يا معاذ من أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. هذا الذي هو يرجح الشيخ العظيم أن هذا الذكر يقال قبل الانتهاء من الصلاة، هذا الذكر اللهم عني على ذكرك وشكرك، هذا الوراد أنه يقال قبل الانتهاء من الصلاة. أما هذا فلا على خلاف. لكن الحديث أنا أردت اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما تسبحون وتحمدون فما أعلم. اللهم يقال بعد الصلاة هذا معروف. لكن هذا دبر كل صلاة في حديث معاذ. الشيخ العثيمين يحمل الدبر هنا على أن المراد قبل الصلاة أو قبل الانتهاء من الصلاة. هذا الذي أردت أن ننبه عليه. أرسلوني أفرق عليه طفرة. قلنا من الروابط العاطف كما تقدم أمس. من الروابط العاطف كما تقدم أمس ومنه قام وقعد زيد لا بد من رابط. أما إذا خلى الكلام الرابط فلا يجوز أن يكون باب التنازع نحو قام قعد زيد. هذا ما يكون من باب التنازع. ثم الأخ يقول أين الرابط في قوله أو في الآية هذه آتوني أفرق عليه طفرا؟ قلنا الرابط هو إعمال الأول في الثاني. إعمال الأول في الثاني وإعمال الأول في الثاني من الروابط. واضح إن شاء الله. فالآن عندك رابطان عرفتهم الآن أو عرفتهم الآن. الأول العاطف والثاني إعمال الأول في الثاني. أي الثاني يكون معمول الأول. وبقيت روابط لكن هذا قد سأل عنه ذكرناه. إن شاء الله يأتي معكم الروابط في القصر وما ذكرها لكن نذكرها إن شاء الله يسخينا. قال رحمه الله تعالى باب التعجب. وله صيغتان. أولا تذكر تعريف التعجب. تذكر تعريف التعجب تكتبون يا أخوان بسرعة لا تكتب. وهذا التعريف ينسب يا أخوان لك سنة سورة ينسب لابن عقفور. هذا التعريف ينسب إلى ابن عقفور. تقول هو استعظام زيادة. وهذا يجعلون التعريف الصلاحي. وإلا صاحب الكواكب قالوا يعني قالوا هذا التعريف المنصور في الكواكب هنا هو التعريف اللغوي. أما التعريف الذي سنذكره هو التعريف الاصطلاحي عندهم. أن معناه في الاصطلاح هو استعظام زيادة في وصف الفاعل. هو استعظام زيادة في وصف الفاعل خشي سببها وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها. هو استعظام زيادة في وصف الفاعل خشي سببها وخرج بها المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها. عد الثالث يا أخوان أثر هذا التعريف الصلاحي وهو ينسب لابن عقفور. أو قل نظيره فيها هو في أي في هذا الوصف أو في هذه الزيادة التي وصف بها الفاعل. طيب هذا بالنسبة للمعنى الصلاحي للتعجب. هكذا يقول محمد محجين أنه هذا هو المعنى الاصطلاحي. أيضا صاحب هذا النجار هذا صاحب ضياء الثالث يجعل هذا المعنى الاصطلاحي. أما المعنى اللغوي فهو ما ذكره هو انفعال يحدث في النفس. والمعنى الذي ذكره ونفاه أنه يكون صفة لله صاحب الكواكب هنا. المعنى الذي ذكره هو أنه انفعال يحدث في النفس. وقال وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وأن الله لا يوصف بالتعجب. وما جاء في الآيات ظاهره التعجب كما أخبرهم عن النار. قال هذا ينسب للمخلوقين أي تعجبوا من هذا الأمر. معناه أي تعجبوا من هذا الأمر. كيف تكفرون بالله؟ هذا صيغة التعجب في اللغة. أي هذا كله قال منسوب للمخاطبين وهم مأمورون بالتعجب. قلنا نعم إذا أراد هذا المعنى المذكور أنه صادر عن خفاء الأسباب على المتعجب فهذا نعم لا ينسب لله سبحانه وتعالى كصفه. إذا كان التعجب صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش هذا الشخص لهذا الأمر ثم يتعجب منه فهذا نعم لا يثبت لله سبحانه وتعالى صفة. أما إذا كان سبب التعجب هو خروج الشيء عن نظائره أو عما كان ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بالسبب فهذا يثبت صفة لله سبحانه وتعالى. إذا كان سبب التعجب خروج الشيء عن نظائره أو عما كان ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بالسبب فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله ليس كمثله شيء كما هو معروف في قاعدة أهل السنة هذه الآية المعروفة. وقد جاءت الأدلة بهذا الأمر بإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى منه من هذه الأدلة قراءة الكسائي وحمزة أيضا وخلف بل عجزت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. الشاهد فيه ماذا؟ إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى بل عجبت. وأيضا الحديث المعروف لدى الإخوة في البخاري عن أبي هريرة في قصة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به وكان ما عنده طعام، فحتى الصحابة على ضيافة ذلك الرجل، فاستضافه شخص من الصحابة، ثم لما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المضيف إن الله سبحانه وتعالى تعجب لصنيعكما. تعجب في رواية تعجب لصنيعكما. الشاهد هو صفة إيش؟ إثبات صفة التعجب، لأنه ما كان عندهم طعام، وإنما كان طعام الصبية موجود عندهم فقط، فأغلقوا الأنوار أو أطفأوا الأنوار وجلسوا ينظرون هكذا والضيف يأكل حتى شبع، فقال لهم نسأل لما أصبح إن الله تعجب لصنيعكما، وبهذا المعنى. وأيضا حديث آخر فيه إثبات صفة التعجب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الشاهد فيه ماذا؟ إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى. فما من شك أن التعجب صفة تليق بالله سبحانه وتعالى وهي ثابتة في الكتاب والسنة. أما حديث عجب ربنا لشاب ليس له صبوة، فهذا إشحال محمد ضعيفة من طريق من؟ الله يعني. نعم، من طريق الله يعني. الحديث هذا الآن يعني نثبت به الصفة لأنه ضعيف، يكفينا الأدلة المتقدمة. فعلى هذا نقول ما إذا كان التعجب بالمعنى المذكور هنا الذي ذكره الشارح صاحب الكواكب فهو نعم لا يثبت لله سبحانه وتعالى صفة. أما إذا كان التعجب سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بالسبب، فهذا ثابت في الكتاب والسنة صفة لله سبحانه وتعالى. قال وله صيغتان، أي التعجب له صيغتان، وإلا هذا بالنسبة للصيغتين المبوب لهما في النحو. التعجب له صيغتان، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أي صيغتان مبوب لهما في النحو، وإلا صيغ التعجب من حيثه كثيرة جدا، صيغ التعجب كثيرة جدا، لكن المبوب لها في النحو صيغتان فقط، وإلا صيغ التعجب من حيثه كثيرة جدا، منها سبحان الله إن المؤمن لا ينجز، فسبحانه لا تستعمل ماذا؟ في التعجب إذا استعظم الشخص أمر يقول سبحان الله ونزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء، فيتعجب فيقول ماذا؟ سبحان الله إن المؤمن لا ينجز، كما جاء في الحديث. وأيضا قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم، فهذا كيف هنا الأصل أنها الاستفهام، لكن استعملت هنا في التعجب، فصيغ التعجب يا أخوان كثيرة، منها أيضا في اللغة لله دره فارسا، هذه صيغة التعجب، لكن ليس مبوبا لها في النحو، فالمبوب لها في النحو من صيغ التعجب صيغتان فقط، كما سيأتي ما أفعل زيدا وأفعل به، هاتان الصيغتان هما المبوب لهما في النحو فقط، أما غير هذه الصيغ وهي كثيرة جدا ليس مبوب لها في النحو. واضح يا أخوان هذا بقوله وله صيغتان أي المبوب لها في النحو. قال إحداهما ما أفعل زيدا أي ما جاء على هذا الوزن، وهي قياسية تقيس عليها، فكل ما جاء على هذا الوزن فهو من صيغ ماذا؟ التعجب. ما أفعل زيدا وما أحسن زيدا أيضا كذلك من صيغ التعجب. قال وما أفضله، فما مبتدأ، هذه الصيغة الصيغة الأولى التي قال إحداهما ما أفعل زيدا وما أحسن زيدا وما أفضله، قلنا صيغة قياسية تقيس عليها، ووزنها هو ما أفعل، وزنها ما أفعله أو ما أفعل زيدا. وإعراب هذه الصيغة المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الصيغة فقال بعد ذلك فما مبتدأ، فكأنه يقول لك إذا أردت معرفة إعراب هذه الصيغة فإنك تعرف ما إيش من هذه الصيغة مبتدأ، فتكون الله أعلم الفاء هنا صحيحة، فما مبتدأ لأن أصبحت عن كلام محذوف، وكأن المؤلف يقول لك إذا أردت إعراب معرفة إعراب هذه الصيغة فما من هذه الصيغة تعرب ماذا؟ مبتدأ، وما بعد سيأتي الآن. قال فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم. والمؤلف هنا قال بمعنى شيء عظيم لأنه أراد أن يعني يرد على سؤال مقدر، فكأن السائل سيقول لماذا عرفت ما مبتدأ وما نكرة؟ وما نكرة والنكرات لا يبتدأ بها، والنكرات لا يبتدأ بها. فقال فما مبتدأ بمعنى شيء إيش؟ عظيم، بمعنى شيء عظيم، أي أراد أن يقول لك أن ما هذه التي عرفناها مبتدأ مع أنها نكرة فهي في قوة الموصوفة، فهي في قوة ماذا؟ الموصوفة. والمعنى شيء ماذا؟ عظيم، والمعنى شيء عظيم. فيكون في هذه الحالة يجوز الابتداء، يجوز الابتداء بها لأنها موصوفة أو لأنها في قوة ماذا؟ الموصوفة. فالمؤلف أراد بهذا الكلام إشارة إلى أن المسوق في الابتداء بما النكرة ما التعجبية النكرة هو الوصف، هو الوصف، لأن معنى ما أحسن زيدا أي شيء عظيم حسن ماذا؟ حسن زيدا، فهي موصوفة، فلذلك جاز الابتداء بها. ومنهم من قال أن المسوق في الابتداء بما هذه النكرة ما التعجبية، قال هو التعجب، هو التعجب أو تضمنها معنى التعجب، لأن التعجب من المسوقات، التعجب من المسوقات التي تجوز الابتداء بالنكرة. لكن المؤلف يرى أن المسوق في الابتداء بها هو أنها بقوة إيش؟ الموصوفة، لأن معنى قولك ما أحسن زيدا أي شيء عظيم حسن زيدا فهي في قوة الموصوفة، وهي موصوفة على التقدير. كما تقدم آنفا أن المسوغة للابتداء بما هذه أنها فيها معنى ماذا؟ التعجب، والتعجب من المسوغات، كما قال الشاعر عجب لتلك قضية وإقامة فيكم على تلك القضية أعجب. الشاهد ماذا؟ عجب أنه ابتدأ هنا بالنكرة، ابتدأ بالنكرة. لماذا ابتدأ بالنكرة؟ لوجود المسوق وهو ماذا؟ التعجب، لوجود المسوق وهو التعجب. وقال عجب لتلك قضية وإقامة فيكم على تلك القضية أعجب. الشاهد هو في البيت هنا جواز الابتداء بالنكرة، لأن النكرة هنا ماذا؟ أفادت التعجب، وإذا أفادت النكرة التعجب جاز الابتداء بها لأن التعجب من المسوغات. واضح؟ فنقول الآن فيما هذه الذي جوز الابتداء بها، إما لأنها بقوة الموصوفة كما أشار المؤلف إلى هذا الأمر فقال المعنى شيء عظيم، أو نقول أجاز الابتداء بها لأنها فيها معنى إيش؟ التعجب، والتعجب من ماذا؟ من المسوغات، كما في البيت الذي ذكرناه آنفا. واضح هذا الكلام الذي مطلوب؟ لا نعيد عيد البيت بس. ما فهمت؟ عجب لتلك قضية وإقامة فيكم على تلك القضية أعجب. أنا انظر شرحا في المكتوب اللي تكلم عليه، معنى التعجب، معنى يتعجب من الإمامة أو غيره من هذا الشيء. نعم طيب. قال فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض على الراجح من أقوالهم وهو مذهب البصريين، أن أفعل في قولك ما أحسن زيدا وفي قولك ما أفضله وفي قولك ما أفعل زيدا على الصحيح من أقوالهم وهو مذهب البصريين أنه فعل، أنه فعل وهو فعل ماض، خلافا للكوفيين فإنهم يذهبون إلى اسميته، يقولون أفعل في قولك ما أفعل زيدا وما أحسن زيدا هو اسم وليس بفعل. لكن الصحيح الذي عليه مذهب البصريين أنه فعل وهو ماض وليس باسم، وهذا هو الراجح الذي لا شك فيه بدليل اتصال نون الوقاية به، إذا اتصلت يا المتكلم بهذا الفعل تقول ما أفطرني إلى عفو الله، ما أفطرني إلى عفو الله أو إلى رحمة الله، فاتصلت نون الوقاية عند اتصال يا المتكلم بالفعل، ونون الوقاية لا تتصل إلا بماذا؟ بالفعل، إذا اتصل به المتكلم تتصل به وجوبا. واضح؟ هذا هو الراجح، أن أفعل في هذه الصيغة ما أفعل زيدا فعل ماض على الراجح، بدليل اتصال نون الوقاية به عند اتصال ياء المتكلم بهذا الفعل، فتقول ما أخبرني إلى عفو الله وما أخبرني إلى رحمة الله، فهنا اتصلت نون الوقاية عند اتصال الفعل بالياء، ونون الوقاية لا تتصل إلا بالأفعال إذا اتصلت بها ياء المتكلم. هذا هو الراجح. قال وأفعل فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما. وبهذا الدليل بعود الضمير إلى ما تدل على اسمية ماذا؟ على اسمية ما، فهي اسم باتفاق، فهي اسم باتفاق بدليل عود الضمير إيش عليها، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. فقوله هنا وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، مع أنه هو لكن لم يسمع إحلال الظاهر محله، فهو في فعل التعجب يكون وجوبا. وهذه من الحالات المستثنى التي ذكرناها في دروس مضت، أن هو في فعل التعجب يكون وجوبا استداره، مع أن الأصل في هو يكون ماذا؟ جوازا، لكن مع فعل التعجب ومع فعل الاستثناء يكون وجوبا. قال وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، وقلنا بهذا تدل على اسمية ايش؟ تدل على اسمية ما، فهي اسم باتفاق بدليل عود الضمير عليها. قال والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به، والجملة خبر خبر ما. فمن يعرب هذه الصيغة بعد أن عربها المؤلف؟ ما أحسن زيدا. نعم وزيدا مفعولا به وهو المتعجب منه. واضح يا اخوان اعراب هذه الصيغه؟ والجمله خبر، احسنها. وجمله احسن زيدا خبر لما تعجبني، ان شاء الله واضح اعراب هذه الصيغه، ما فيه اشكال. كيف ما هي؟ لا لا ما يجوز اعرابها الا مبتدا، خلافا للشاي انه يقول لا محل لها من الاعراب، ما فيه الا مبتدا اسم، فهي مبتدا. يا اخي لا تشفع الاخوه، هل انا على مذهب المصريين وهو الراجح؟ ان شاء الله سياتي معك في غير هذا المكان، في غير هذا المكان او بعد الدرس. طيب قال والصيغة الثانية أفعل بزيد، أي ما جاء على هذا الوزن، أفعل بزيد. قال نحو، وهذا أفعل يا أخوان فعل باتفاق عندهم، ذكروا الاتفاق في ذلك. أما أفعل بالمتقدم الصيغة الأولى ففيه خلاف، والصحيح أنه فعل، لكن أفعل بزيد في الصيغة الثانية أفعل فعل باتفاق، منهم من نقل الاتفاق على هذا. نحو أحسن أحسن بزيد، هذه الصيغة الثانية من صيغ التعجب كما تقدم له صيغتان، ما أفعل زيدا وأفعل بزيد، وإعراب الصيغة هذه سيذكر المؤلف. قال نحو أحسن بزيد وأكرم به، فأفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب. نعم كما يقول رحمه الله تعالى أن أفعل في قولك أفعل بزيد أحسن بزيد أكرم به، فأفعل هنا لفظه لفظ إيش؟ الأمر، ومعناه التعجب، أي معناه الخبر، كأنك تقول ماذا؟ كأنك تقول في قولك أفعل بزيد أو أحسن بزيد، كأنك تقول ما أحسن زيدا، ما أحسن ماذا؟ زيدا. فقوله هنا ومعناه التعجب، أي كأنك تقول في قولك أحسن بزيد ما أحسن ماذا؟ ما أحسن زيدا، فمعناه التعجب كما تقدم الصيغة المتقدمة. واضح؟ فقولك هنا أو قوله رحمه الله فأفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، أي قلنا معنى هذا الكلام ومعناه التعجب، أي كأنك تقول في أحسن لزيد ما أحسن ماذا؟ زيدا، فالمعنى التعجب، سيأتي إن شاء الله. فهو هذا أفعل يا أخوان لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، أي أنه فعل ماض، أي أنه فعل ماض في المعنى، أي أنه فعل ماض في المعنى، لأن معنى أحسن بزيد ما أحسن زيدا. فعلى هذا نقول لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، أي أنه في الأصل فعل ماض، أي أنه في الأصل فعل ماض. قال وليس فيه ضمير، وليس فيه ضمير بزيد، وليس فيه ضمير بزيد، إيش ده؟ وليس فيه ضمير، نعم نعم أحسن، لا بأس قريب هذا. وليس فيه ضمير، الآن كلام آخر، بزيد فاعله، وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، أي صار ذا حسن فالآن هذه الصيغة أحسن لزيد ليس فيها ضمير، وقولك بزيد لزيد هو ماذا؟ فاعل لأحسن. والباء كما سيأتي من كلام المؤلف أنها زائدة، أنها زائدة سيبين هذا. فأصل قولك أحسن بزيد أصله ماذا؟ أحسن زيد، أصله أحسن زيد، واضح. فالهمزة في أحسن هي للطيرورة، أي صار ذا حسن، أي صار ذا حسن، كما في قولك أورق الشجر أي صار ذا ورق، وكما في قولك أسرى فلان أي صار ذا ثروة، وكما في قولك أقرب فلان أي صار ذا مقربة وفقر، واضح. فالهمزة في قولك أحسن زيد هي للطيرورة، والمعنى أي صار ذا كذا، صار ذا كذا، واضح. مثل قولك أورق الشجر أي صار ذا إيش؟ ذا ورق. هذا معنى الكلام. قال وليس ذي ضمير بزيد فاعله، واصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، قلنا الهمزة في أحسن الطيرورة، أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر أي صار ذا ذا ورق، وأيضا إيش قلنا؟ أترب فلان أي صار ذا مترب أي فقر وحاجة، وأيضا أترب فلان أي صار ذا ثروة. هذا معناه نفس الهمزة الموجودة هنا. قال ثم غيرت صيغته، أي صيغة فعل التعجب، غيرت صيغته، وإلا أصله أحسن زيد، أصل أحسن بزيد أصله أحسن زيد كما يقول المؤلف. ثم غيرت صيغته من الليش الماضي لماذا؟ إلى الأمر، بدل أن كان أحسن زيد أصبح ماذا؟ أحسن، أصبح أحسن. قال ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فأصبح كما ترى أحسن، فصح إسناده إلى الظاهر. فلما غيرت صيغته من أحسن زيد إلى أحسن صار هذا إسناد صورته صورة ماذا؟ الماء. وصح إسناده إلى ماذا؟ صح إسناده وهو بصورة الأمر إلى الاسم ماذا؟ إلى الاسم الظاهر. ومعروف أن هذه الصيغة صيغة الأمر لا تسند إلى الاسم الظاهر، صيغة الأمر لا تسند، يعني التي على هذه الصيغة التي أسندت إلى المفرد المذكر، التي أسندت إلى المفرد المذكر، هذه الصيغة لا تسند إلى الاسم ماذا؟ الظاهر، وإنما يكون فاعله ضميرا ماذا؟ مستترا، يكون ضميرا مستترا. فالآن هذه الصيغة بعد التغيير صح إسنادها إلى الاسم ماذا؟ إلى الاسم الظاهر، وهذا فيه إشكال سيكون، لأنه سيكون الكلام إيش؟ أحسن زيد، أحسن زيد، وهذا فيه قبح ماذا؟ في اللفظ هنا، قبح في اللفظ، لأنك تلفظت بالاسم الظاهر بعد هذه الصيغة، وهذه الصيغة لا يتلفظ بعدها بالاسم ماذا؟ الظاهر على أنه فاعل لها، وإنما يكون هذه الصيغة فاعلها ضميرا ماذا؟ مستترا وجوبا كما تقدم معكم في صيغة الأمر، واضح الآن؟ فالآن سيحصل قبح، فماذا سنصنع بزيد؟ هل نجعله على ما هو أحسن زيد؟ لا، سنأتي بشيء يصلح اللفظ. قال رحمه الله تعالى ثم غير صيغته من الماضي إلى الأمر إلى صيغة الأمر فصح إسناده بعد التغيير إلى الظاهر، فزيدة الباب الفاعل، واضح الآن؟ فزيدة الباب الفاعل، لماذا زيدت؟